قال الزهري وهو التعبد، فهذه الكلمة مدرجة من الزهري. وقد يكون مدرج من هو أعلى من الزهري من الصحابي مثلا. نعم. كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. زاد أبو هريرة، وهذا لم يظهر بعض الروايات فظنه البعض من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. فهذه العبارة من كلام أبي هريرة: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله بل من كلام أبي هريرة، ولهذا وقع فيه غلط. وطبعا يعني المعصوم وحده رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الغرة لا تطال، الغرة مقدم الناصية ولا يمكن إطالتها، هي حتة واحدة حتة دي بس، خلص فعش تطول. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا أطال غرته دخل في الرأس، بالضبط أصبحت رأس ما أصبحت غرة. وكذلك التحجيل لو زاد عن هذا ما يصير تحجيلا، ولهذا قال كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يزيد إلى المرفقين شيئا ولا يرتفع عن الكعبين شيء، صلى الله عليه وسلم. هذا يعني هذا نموذج من حديث مين كان حتى أشرع في العضد؟ أشرع هذا فيها كلام، يعني الإشراع هذا لا يقتضي أنه هو يغسل ويطيل، يعني الإشراع أنه هو يغسل المرفق هذا ولعله يزيد شيئا يعني. لا اجتهاد الشيخ مازن في قضية الزيادات أو التصرفات الرواة في متون الأحاديث أكيد في دليل على حفظ السنة قطعا، يعني هو كما كان يقول الشافعي ويستدل بذكر العلماء الموضوع، يستدل بهذا على صحة ما عندهم. يقول لو كانوا هؤلاء مدلسين لأخفوا، كانوا سكتوا قالوا كل حاجة سليمة عندنا، لكن كون يقول لك إن هذا موضوع وهذا صحيح، هو إذن واثق من نفسه ويعلم بضاعته، يقول لك هذا بشلن وهذا بمئة جنيه، هذا أصلي وهذا مقلد أو هذا تقليد. فذكر الموضوع وذكر الخلل هذا الذي يقع من بعض الرواة وهو محسوم، كما قال بعضهم للمهدي لما جاء يقتله قال له: كيف لك بأربعة آلاف حديث وضعتها في دينكم هذا؟ قال: مت أنت عدو الله، إن عندنا عبد الله بن المبارك وأبا إسحاق الفزاري، يعني سينفيانها نفيا، ينخلانها وينفيانها نفيا. فبقول ما تقلقش يعني. فهو ذكر هذه التصرفات عند العلماء ودلالتهم عليها ومعرفتهم بما وقع للرواة من إشكال في بعض المسائل، هذا يدل على حسن البضاعة. أنا أعرف كل ما فيها من حسن وسيء، وهذا السيء متنبه له محصور لا يؤثر على الحسن شيئا. شيخ مازن، قلوبنا في الرد على الناس اللي بيقولوا الأحاديث كلها موضوع، هؤلاء مجانين. وطبعا المجنون يعني كما ورد عن الشافعي: لو نظرني ألف عالم لأفحمتهم، لو نظرني جاهل لأفحمني، وأنا هقول له مين مش هيفهم حاجة. كما يقول الشاعر: شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا شحوم البقر. الجاهل ما له قاعدة حتى أرده إليها وأفحمه أو ألزمه، هو مثل السمك في الماء، أجيبه يمين هيجري شمال. فهذا لا ينبغي أن يخاطب أصلا. ولهذا عمر كان مسلكه مع مثل هؤلاء المشبهين الضرب، ما يتكلمش معهم. لما جاء بصبيغ وسأله عن كان يسأل عن بعض المتشابه ولم يكن أهلا لذلك، فلما جاء به عمر ما كلمه، حبسه في دار وجاء بالجريد والنعال وقال له: أنت صبيغ؟ قال: نعم. لم يقل له: ما مشكلتك؟ وأنا عايز أفهمك وممكن تفهم وتفهمش. ما دخل معه في هذا الحوار، إنما أمر بالجريد وضرب على رأسه، أخذ يضربه وتركه حتى يعني حتى أدماه، ثم تركه وانصرف. وجاءه بعد ساعة قال: أنت صبيغ لسه قاعد هنا؟ قال: نعم. فضربه على رأسه وتركه وانصرف. ثم جاء وقال: أنت صبيغ لسه قاعد؟ حتى قال له صبيغ: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تشفيني فقد شفيت، أنا عقلت وفهمت. هو ما فهمش بالتفهيم، إنه مش كان هيفهم، إنما فهم بالضرب، فهم بالزجر، يعني بالزجر والابتعاد عن المسألة. بس ده نقول برضه مضبوطه فعل الوالي. طبعا هذا لا يفعله للولاة، احنا بنضربش، احنا بنتكلم بس. يعني الوالي او الخليفة او ولي الامر صحيح، هو الذي يتصرف هذا التصرف. وهذا كان صنيع العلماء. شعبة بن الحجاج سمع رجلا يتكلم بحديث ولم ينتهي، قال: لئن لم تنتهي لأشكوانك للسلطان، هجيب لك البوليس. أيها ده الواجب، هي دي انا نجيب له البوليس. جزاك الله خير. الله يحفظك. لكن انا بقول يعني ان يعني سبحان الله العظيم، وجود هؤلاء العلماء والاكابر امثال الشيخ مازن وغيره في مسألة التخصص في قضية الحديث، ان يحصل التخصص ورسالة دكتوراه في تصرفات الرواة في متون الأحاديث، إن راوي زاد كلمة وراوي زاد حرف وراوي زاد تفسير كلم، أن ننقي كلام النبي وننخله بحيث يصير كلام النبي خالص صافي بقى واضح عندنا. صحيح، وهذا حاصل الحمد لله. الحديث صحيح واضح جدا ولا نقبل فيه مطعنا. نعم. والموضوع والضعيف موجود معروف، ونقول إن فيه، إحنا لا ننكر إن فيه أحاديث ضعيفة هذه موجودة يعني لا أدري يعني صحة سند الرواية أن الإمام أحمد جلس مع ابنه عبد الله وعلمه 4000 حديث وقال يا بني هذه هي الموضوع وتعال أعلمك الصحيح فعلمه الأول الباطل عشان يتجنبه تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أي أن هناك من سيكذبون عليه متعمدا وهذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي ذهب ودخل بعض بيوت العرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثني حتى أخطب أو أنظر لفلان فدخل وكان يريد أن يفعل شرا فلما علم به قتل والقضية يعني هذا الأمر يعني أقصد موجود ووجوده يدل على صحة الأحاديث والحمد لله بخلاف من يزعم أنه ليس عنده تحريف وكتابه كله محرف ويصر على أنه كتاب مقدس وهو كله يعني ما يثبت منه شيء شيخ مازن هل في زماننا في عصرنا علماء حديث على الوزن طبعا كما وكيفا الذين ينقون السنة في عصرنا أيضا يعني لا يخلي الله تعالى عصرا من هؤلاء ووجودهم علامة على بقاء الدنيا فإذا ذهب هؤلاء قامت القيامة كما في حديث مالك عن هشام مالك وهشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله مرفوعا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وعلى هؤلاء تقوم الساعة فوجود هؤلاء علامة وجود الخير يعني هم موجودون الحمد لله في زماننا في حد لسه بيضع أحاديث في طبعا يعني الوضعون هؤلاء لا ينقطعون لكن طبعا الأمر الآن أصبح أهون بكثير لأن هم يعني يجددون الماضي بالضبط يعني هم يخرجون مكان وبعضهم يعني بعض متعصبة الصوفية في الهند وضع جزءا من مصنف عبد الرزاق وضعه اختلقه معروف عند أهل العلم أن كتاب عبد الرزاق المصنف مفقود منه أول قطعة لم تطبع حتى الآن وبعض الصوفية بيروي في بعض كتبهم مع نص كبارهم على بطلان هذا أنه عند عبد الرزاق حديث جابر المكذوب أول ما خلق الله نبيك نور نبيك يا جابر هذا حديث موضوع باتفاق أهل العلم يعني فبعض الصوفية أخطأ وعزاه لمصنف عبد الرزاق فجاء بعض الكذابين راح مفبرك كده كم ورقة مخطوطة وفبركة المخطوط ده أمر بسيط من السهل جدا الآن على أي شخص عنده دراية هو يفبرك مخطوط قديم بيعملوا فيه حاجات معينة يعني تقنيات معينة يصير كأنه قديم يعني فبرك مخطوط وراح جايب فيه قطعة من عبد الرزاق وفي أول حديث جابر أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر وقال لي إن الجزء الناقص وصحت النسبة إلى المصنف وجاء بأصح إسناد وهذا كذب صراح وقد انبرى كل علماء الحديث فيما أعلم في العالم الإسلامي الرد على هذا الكذاب لأنه طبعوا في جزء صغير منذ بضع سنوات في الإمارات للأسف برعاية بعض المسؤولين هناك وكانت كذبة مشهورة يعني أصابت واضعها بالسوء نعم جزاك الله لكن يعني نقول إن ما زال هناك وضعون ولكن يعني لهم أهل السنة طبعا يعيش لها الجهابزة كما قيل هذه الأحاديث المصنوعة قال تعيش لها الجهابزة من رحمة الله عز وجل عندنا جهابزة الحمد لله ما زال في أهل السنة جهابزة كما وكيفا يعني عدد يكفي في تنقية الأحاديث وهم على مستوى من العلم أيضا وإن كنا نبتغي المزيد يعني إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يزيد شيخ مازن أهلا بك في خيمتنا الإيمانية وهذه الخيمة يعني نرجو أن تنبعث منها الإيمانيات وموضوعنا معك شيخ مازن هو موضوع الخوف من الله هذه المقولة كررناها كثيرا أن الإنسان يسير إلى الله عز وجل كأنه طائر له رأس وجناحان رأس الطائر الحب حب الله والخوف والرجاء جناحه فإذا غلب جناح الخوف يؤدي إلى القنوط من رحمة الله وإذا غلب جناح الرجاء يؤدي إلى الأمن من مكر الله وإذا غلب الحب أدى إلى الخروج والزندقة فلذلك تتوازن هذه الثلاثة أن يحب الله عز وجل وأن يخشاه وأن يرجو رحمته في ذات الوقت فنريد أن نضبط رمانة الميزان في قضية الخوف ما هو الخوف الذي يصح به الإيمان يعني بدأت ذي بدء أمر الله تعالى عباده بالخوف قال سبحانه فإياي فارهبون فيجب على كل مسلم أن يرهب الله تعالى وأن يخافه لأن هذا يعني الخوف طريق فرض مأمور به أن يخاف من الله من لم يخف الله لن يطيع وهذا الخوف من الله تعالى مترتب على المعرفة به فمن لم يعرفه لن يخافه ولهذا قال الله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومعلوم أن الخشية أخص من الخوف، لكن ما يثبت الخاص يثبت العام الذي هو منه. وكذلك قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه، فالله تعالى ينبغي أن يحذر منه. وبعض الجهل الذين تكلموا على قول الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يقول غرني كرمه. الكريم لا يغتر به، بل من عرف الله تعالى وعرف ما عند الله تعالى من العذاب والنكال الذي أعده للعصاة لا يمكن أن يتعدى على الله سبحانه، ولا يمكن أن يأمن جانبه، بل ينبغي أن يخلع هذا قلبه، كما جرى هذا لكبار الصالحين. سفيان الثوري كان إذا دخل لينام يقوم مفزوعا ويقول النار النار، لأنه على ذكر دائم للنار. فكلما كان يعني معرفة الله عز وجل ومعرفة ما أعده للعصاة ماثلا أمام عين الرجل أو المؤمن، كلما حفزه ذلك الخوف ونغص عليه حياته. ولهذا الخوف الذي يتم به الإيمان يعني ولا بد منه حتى يستمر طائر الإيمان في التحليق إلى الله عز وجل، كما يقول أهل العلم هو الذي ينبع من معاينة أو من تصديق الوعيد. تصديق الوعيد أن يصدق المرء وأن يثبت في قلبه صحة ما ذكره الله عز وجل للعصاة من وعيد وعذاب ونكال، يصدق بهذا، ولا يكون هذا الكلام بالنسبة له مجرد كلام كما يظن البعض. بعض الناس هداهم الله إذا ما ذكر بعذاب الله تعالى يقول يعني ديتها مرزبة زيادة، هو كأنه يظن أن هذا لعب، ده هزار، مفكر موضوع هزار، ولا يعلم أن هذه المرزبة لو سقطت على الدنيا لجعلتها جميعا كثيبا مهيلا لا يبقى منها شيء على الدنيا بمن فيها. لو سقطت هذه المرزبة على جبل من الجبال لجعلته كثيبا مهيلا، جعلته شيئا يسف. هو لا يتحمل هذا أبدا. النبي كما في الصحيح سمع مرة وجبة، سمع صوت شيء يرتطم بالأرض بقوة، فقالوا ما هذا؟ قال هذا حجر ألقي من شفير جهنم، بلغ الآن منذ 70 خريفا، من 70 سنة هذا الحجر يلقى من فوق في جهنم، بلغ الآن قعرها، وسمعوا له هذه الضجة العظيمة. النبي كان يخاف الله تعالى خوفا شديدا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقوم حتى تتفطر قدماه فيقال له هذا وقد غفر لك، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فتصديق الوعيد إن هناك فعلا عذاب، وهذا العذاب ليس هينا، بل كما في الصحيح إن أهون أهل النار عذابا رجل يوضع بين أصبعيه جمرة تغلي منها دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أقلهم عذابا، هو أهونهم، ده دائما بتعذبش، ده كده عذابه يعني آخر عذاب ممكن يكون، وهو يظن أنه أشد الناس عذابا. فمعرفة وتصديق الوعيد هو الذي ينقل المرء من الغفلة إلى الخوف. ولهذا كان إبراهيم النخعي يقول ما عرضت قولي على عملي إلا رأيتني مكذبا، لما أنا أعرف أني في نار وأني في عذاب وأن أنا إذا فعلت هذا الحرام هدخل به النار ثم أفعل، أنا أكيد مش مصدق، أنا لو كنت مصدق كنت خفت، يعني أما يمنعني وقد علمت أني سأموت. هذا الخوف يدفع إلى عمل. نعم لا محالة، ما هو كما يقول يعني أنا كنت خائف هأعمل. لو أن شخصا جاء به يعني أكبر ملوك الأرض وجاء به وأمسكه وبعث له هذه الرسالة، إن ممشيتش الآن من هذه القرية سأقتلك، لو بات فيها يكون هذا مخبولا أو شخص يعني يهلك نفسه، مش ممكن هيبات هيجري، هو عارف أنه لو بات هيتقتل الصبح، لو جلست هنا ساعة سأسجنك، فورا هيتصرف وهيفر من هذه الديار. فكذلك الله تعالى يطلبه ويقول له يا أيها الناس قوا أنفسكم، يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس. ابن القيم بيقول إيه؟ نعم. في بداية كتاب الداء والدواء. نعم. هل يمكن أن يجتمع العلم أن يجتمع؟ نعم. هل يمكن أن يجتمع العلم والإيمان والتصديق الجازم في القلب ويتخلف العمل؟ لا يمكن إلا إذا كان في أحدهم خلل. التصديق يكون في خطأ، أو العلم هذا يكون علم مغلوط، علم ضلالة يعني علم لا ينفع، أو يكون هنالك شيء. لكن إذا صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ صلى الله عليه وسلم صلى الله الرسول قال ابن القيم عليه رحمه الله هل يمكن أن يجتمع العلم والإيمان والتصديق الجازم في القلب ويتخلف العمل إذا لم يخف؟ قال هذا سؤال صحيح وارد على جميع الخلق. وسببه ضعف العلم، ضعف اليقين، ضعف التصديق. هل العلم يتفاوت علم ضعيف وعلم قوي؟ طبعا نعم. يعني العلم متفاوت جدا، فمن الناس من علمه يسير لا يعلم عن الله تعالى شيئا، فهذا سيكون خوفه من الله تعالى أقل. عشان كده نقول إن الدافع للخوف العلم. صحيح، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صحيح وغيره: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. قال ابن رجب الحنبلي، نعم، في رواية أخرى، نعم. قال ابن رجب الحنبلي: إنما كان صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله لأن علمه صار علم عين اليقين، وعلم الناس علم اليقين، وشتان بين المرحلتين. علم اليقين هذا علم عامة الصلحاء والكبراء، وعلم النبي كان علم من رأى. حديث ليس المخبر كالمعاين، صحيح؟ لا أدري. طيب جزاك الله خير. لا يحضرني الآن يعني. جزاك الله خير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أعلمكم بالله. أنا سعيد إن الناس تسمع لا أدري مني ومنك. يعني هذا أقل ما ينبغي. إحنا مش عارفين. نعم. فهو قول صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، لأنه صح عنه أنه رأى ربه إما بعين قلبه أو بعين رأسه. نعم. على خلاف بين السلف. صلى الله عليه وسلم. فصار علمه علم يقين. فعلم اليقين علم عين اليقين. فولد عنده معرفة تامة، وتأتى على إثرها الخشية التامة والعمل التام. فصلى الله عليه وسلم أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. ومن نقص عن هذا، من هذا العلم بهذا القدر، نقص من إيمانه ونقص من خشيته ونقص من عمله بقدر ما نقص من علمه. ولهذا كان أعلم الناس بالله أشدهم له خشية. والخوف لا يتأتى إلا من العلم. يعني اللي ما يعرفش مش هيخاف. أنا قاعد هنا ما أعرفش إن في أسد وراء هذه الخيمة، أنا قاعد مبسوط مش فارقة معايا حاجة. لو قيل لي وراءها أسد يوشك أن يقفز عليك، أنا هقوم أجري فورا. فالذي جعلني أجري علمي إن في أسد. هتجري فعلا. فعلا. وإلا أكون ملقي بأيدي بيدي للتهلكة. لاعب الأسد. خلاص ذهب الذين يفعلون هذا. لكن كنت أقول إن الطفل لا يخشى الأسد لأنه ما يعرفوش. بالضبط، ما ياخدش باله. أو لا يخاف من النار. صحيح. لأنه لا يدري خطورة النار. ما فيها يعني. ولهذا ما جرى لموسى عليه السلام لما وضع له فرعون الجمرة. هذه صحيحة أيضا. الله أعلم. برضو. فتسمع منها كثيرا. كما سئل مالك عن 40 مسألة فقال في عمتها لا أدري. وجاء إلى ثعلب، جاءه رجل من أقصى الأرض وقال له: يا أبا العباس، جئتك بمسائل قومي وقد كلفوني وحملوني لأسألك. فسأله عن كثير فقال ثعلب: لا أدري. فقال: ويل أمك، أنت ثعلب ترحل إليك العرب ويأتيك الناس من شتى الأقطار ولا تدري؟ قال: لو كان عند أمك غنم بعدد لا أدري عند ثعلب لصارت أمك أغنى العرب. عندي منها كتير قوي، ملايين لا ادري، ما اعرفش خالص. الله المستعان. بس الله يسترنا واياك. امين. اذا يتولد الخوف الصحيح. نعم. من العلم الصحيح. نعم. هو العلم ده. بالله والعلم بالشرع. نعم. فاول حاجه العلم بالله سبحانه وتعالى. نعم. فمن عرف الله خافه. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم: اما اني اعلمكم بالله واشدكم له خشيه. نعم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. الثاني هو تصديق الوعيد. آه. الوعيد الشديد في القرآن. نعم. زي: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. نعم. فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حاجة ترعب. نعم. يعني في هذا الزمان وفي هذه الأيام، معلش الشيخ مازن، واقعيا نلاقي كثرت جرائم القتل. نعم. وسهلت عند الناس في زماننا. أنا أرى أيها الإخوة أن اللي سهل جرائم القتل الأفلام اللي بيشوفوها. صحيح. الأفلام الغربية اللي قاعد في إيده بسده يضرب ده ويموت ده ويموت ده ويمشي يقتل ألف في اللحظة. وما هم ما بي يعني ما مش مبينينهم الجانب الآخر، لا قبض عليه ولا حد سأله. لا سوبرمان. بقى سوبرمان. فلذلك كثر القتل. يعني الواحد حاجات بشعة في. نعم. أنا بقول إن في صفحة واحدة في جريدة الأخبار في مرة أحصيتها 12 جريمة قتل في صفحة واحدة في يوم واحد. لهذا ما نشر، وما خفي كان أعظم. سبحان الله العظيم. هذا اللي وصل. اللي يسمع الآية دي بقى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. نعم. ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ينبغي أن ينخلع قلبه ولا يقرب قط من هذا. لا يزال المرء في فسحة من دينه ومن الحديث أمره بقى. ما لم يصب دما حراما. هذا كلام رسول الله. نعم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. المرء لا يزال في فسحة من أمره، يعني ممكن الموضوع يمشي، ما لم يصب دما حراما. فإذا أصابه فالأمر عسير جدا. يعني إصابة الدم الحرام أو القتل هذا من أعظم ما يكون، لأن عرض المؤمن ودمه أعز على الله تعالى من أشياء كثيرة، بل هو من أعز الأمور على الله عز وجل ومن أشدها عنده حرمة. ونصام يقول كما في الصحيح في حجه الوداع: ان دماءكم واموالكم وعرضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في مقامكم هذا. اشد حرمه على وجه الارض حرمه يوم عرفه لما وافق يوم جمعه، وكان هذا في الحرم. هذه اعظم حرمه على وجه الارض. دم المؤمن أعز على الله تعالى وأشد حرمة عنده من تجمع هذه الحرمات الإلهية الكبرى في مكان واحد في وقت واحد. والذي يسمع آيات العقاب عموما ينبغي أن ينخلع قلبه ولا يقرب منها لو كان مصدق، لو صدق بالوعيد واعتقد أن هذا حاصل سينخلع قلبه. الذي يسمع قال الله إن ربك شديد العقاب، شديد العقاب، إن بطش ربك لشديد، كيف تقر عين هؤلاء؟ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الذي يسمع هذه الآيات ينبغي أن يقف عند حد. علي بن الفضيل بن عياض رحمة الله عليه وعلى أبيه رحمة الله قتيل القرآن، هذا الغلام الذي مات بسبب آيات من هذا الصنف، يعني هو كل ما يسمع آية يقع، فجاء عليه الوقت فسمع مرة آية من آيات النكال الشديدة فخر فمات بعدها، مات على إثرها، فصار قتيل جهنم كما يسمونه، لأنه مات بسبب آيات العذاب، آيات الوعيد، وقتيل القرآن مات بسبب القرآن، مات من سماعه. فهذا الأمر يعني يحتاج إلى علم، العلم بصفات الله تعالى وبأسمائه وبمدلولات هذه الأسماء والصفات. عشان كده بنقول للناس جميعا اعتنوا بأسماء الله تعالى الحسنى، فإن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته مما يربي في القلب عظم الخوف من الله سبحانه، الذي يعرف أن الله تعالى جبار وأن الله تعالى شديد المحال وأن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأنه على كل شيء قدير وأنه شديد العقاب. الذي يعرف كل هذا ويعرف مفرداته ويطلع على عبر الله تعالى التي وقعت في الأمم الخالية وكيف أتى الله بها وكيف فعل بها ما فعل، فجعلنا عاليها سافلها وما صنعه بشتى الأمم، يعني يقول يعني عذب الله تعالى إبليس على مرة عصاه فيها وطرده من رحمته وجعله رأس العصاة. أنا للنهار شغل في المعاصي، كيف لا أخشى الله سبحانه؟ وإبليس ما أمهل إلا مرة، هي مرة غلط غلطة وكان عليها دمار حياته كلها. فالذي يعذب إبليس بغلطة واحدة فعلها بأمر واحد عصاه ثم يجعله طريدا من رحمته ويجعله رأس العصاة، كيف أنا آمن على نفسي أمام هذا الرب العظيم الذي فعل هذا برجل كان يعبده؟ إبليس هذا كان من العابدين، كان رجل من الصالحين قبل أن يعصي ما عصى. فالذي يفعل هذا بمقرب من المقربين كيف أخشى، كيف لا أخشى على نفسي وأنا كثير الذنوب، ذنوبك في اليوم والليلة مئات الذنوب، مش ذنب ولا اثنين ولا أربعة ولا خمسة، كيف لا أخاف أن أكون مثل هذا؟ يعني الحسن بن أبي الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه، زاهد البصرة الشهير، قيل له يعني كان دائما البكاء، قيل له ما يبكيك؟ قال ومن الحسن بن أبي الحسن؟ هطلع عند ربنا يعني أخشى إن رآني أن يطرحني في النار ولا يبالي، أن يطلع مني على ذنب عظيم فعلته في يوم فمقتني عليه، فإذا لقيته أحبط هذا كل عملي، أنا ما يضمنني. والصحابي الجليل قيس بن الشماس الذي لما أنزل الله تعالى قوله في لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي مكث في داره يبكي حتى افتقده النبي صلى الله عليه وسلم، فبحث عنه وبعث إليه وقال أنت إيه موضوعك، لماذا لا تأتي؟ فقال أنا كنت أرفع صوتي وقد علمت أن الله أحبط عملي فجلست أبكي في بيتي. فهؤلاء القوم كان خوفهم عاليا لمعرفتهم بقدر من يخافون منه. وهذا عمر يوم الحديبية لما يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله، يقول له أنت رسول الله حقا؟ فيقول نعم. فيقول أليس الله أرسلك؟ فيقول نعم. فيقول لما ترضى الدنية في ديننا؟ لماذا توافق على هذا الصلح الجائر؟ فنفسه يقول له أنا رسول الله حقا والله ناصري وهو منجز لي ما وعد، هيعمل لي اللي أنا عايزه. فيذهب عمر وكان الكلام ما شفاه، فيذهب إلى أبو بكر الصديق ويقول له أليس هذا رسول الله حقا؟ فيقول بلى. فيقول أليس الله ناصرا؟ فيقول بلى. فيقول فلما يرضى الدنية في ديننا؟ ليش يوافق على هذا الصلح الجائر؟ فيقول له أبو بكر نفس الكلام، هو رسول الله حقا والله ناصره ومنجز له ما وعد، فاغرز يدك في غرزه. عمر ما دفعه لهذا إلا الحمية للإسلام، ومع ذلك ظل خائفا خوفا شديدا من هذه اللحظة. وقال من غلطة ده، هو بس يعني هو غلبته الحمية فذهب يقرر مثلا في أمر هو يعلمه ولا ينافق في هذا. قال فظللت طيلة الليل خائفا أظن أن الله سينزل في قرآنا يفضحني. قال فلما أصبح الفجر نادى نبي صلى الله عليه وسلم نادى النبي أجتمعوا للنبي، فقلت الآن فضحني الله، فضحت. فأنزل الله تعالى قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فسمى الله الذي لم يكن يرضى عنه عمر سماه فتحا مبينا. يقول عمر فلا أحصي كم صليت وكم صمت وكم أعتقت وكم تصدقت مخافة هذا الذنب الذي فعلته هذا ويراه ذنبا هذا، ودفعت له الحمية، حمية الحب للإسلام، ظل يعتق الرقاب ويتصدق ويصوم خشية أن يناله ذلك الذنب، واحد ما يضمن. نعم. جزاك الله خير شيخ مازن، أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا الخوف منه وحده، وأن يرزقنا التوحيد في الخوف. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.